جزاك الله خيرا، بارك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل ذو الخويصرة كافر؟ وإن كان مسلما فهل هو من الصحابة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، ذو الخويصرة بلا شك ليس من الصحابة، بلا شك ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختلف فيه هل هو يدخل في عداد المنافقين أم لا. نعم. أما مسألة الكفر والتكفير أنا لا يحضرني الآن شيء فيها، فالله أعلم، تبحث فيما بعد إن شاء الله. تفضل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم الدراسة في الجامعة السنوسية الموجودة في المدينة البيضاء في ليبيا، علما بأني سأدرس فيها علما بعلوم الآلة وسأنتسب فيها انتسابا، ولا أحضر الدروس أفيدون مأجورين، وجزاكم الله خيرا. والله هذه الطريقة السنوسية من طرق أهل التصوف في ليبيا، وهم على خلاف عقيدة أهل السنة، هم في باب الأسماء والصفات على عقيدة الأشاعرة، بخلاف ما عندهم من بدع التصوف فيما يتعلق بمعتقدين في الأموات وما شكل ذلك. فلذلك نصيحتي لك أنك لا تنتسب إلى مثل هذه الكلية، ويكفيك الدراسة على علماء السنة ولو عن طريق المسجلات، عن طريق الدروس المسجلة إن لم تستطع الذهاب إليهم. نعم، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أعرف شابا أبواه يمنعانه من الذهاب إلى المسجد ومن الذهاب إلى الصلاة في المسجد، ويغلقون الباب في أوقات حتى لا يخرج، فماذا يفعل؟ أيضا لا يأذنون لهم بالخروج إلى دروس المشايخ، ويمنعونهم من سمع الدروس على الإنترنت، ويفعلون هذا خوفا من الإرهاب، ولا يصلون ولا يقبلون دعوتهم، فهل نعصيهم علما أنهم أقوى منهم؟ وهل يجوز له أن يكذب كي يخرج؟ هذا أحد ضحايا هؤلاء، هذا واحد من ضحايا محمد عبد المقصود، محمد حسان، وإسحاق الحويني، ومحمد إسماعيل المقدم، ومحمد حسان يعقوب، ومن على شاكلتهم من دعاة الفتنة ومن أدعياء السنة الذين فتنوا الشباب ووقعوهم في ما وقعوا فيه. هذا ضحية من ضحاياهم، فهم لا أقاموا دينا ولا بنوا مصرا، بل هدموا الدين وهدموا مصر. فهذا الشاب أهله بسبب اختلاط الأمور عليهم صاروا لا يفرقون بين عالم من علماء السنة وبين دعاة الخوارج هؤلاء، فصاروا يعتقدون أو يظنون أن كل من يتظاهر بالسنة أنه على هذا المنهج، على منهج الخوارج. وهذا ما أقول إنهم يعني معذورون، ولكن علينا أن نصبر عليهم. طبعا هم ليسوا معذورين في ترك تعلم دينهم، يمكن تيسرت لهم الأسباب، ولكنهم على أقل الأحوال يعذرون بجهلهم في عدم التمييز بين السنة وبين أهل السنة وغيرهم لعدم وضوح هذا عندهم، لم تبلغهم الدعوة على الوجه الصحيح بسبب خيانة هؤلاء الذين تيسرت لهم أسباب البلاغ وقصروا في تبليغ الدعوة الصحيحة، بل ثبتوا البدع وثبتوا الطرق الفاسدة تحت مسمى السنة فخانوا دينهم. فنقول هذا الشاب حاول بعد الاستعانة بالله عز وجل والدعاء أن توضح لأهلك حقيقة معتقدك ومنهجك، وأنك من أول المنكرين على هؤلاء المبتدعة من الخوارج، ومن أول المحذرين منهم، ومن أول من يحذر من الاستماع إليهم. وحاول أن تسمعهم شيئا من كلام علماء السنة الكبار نحو ابن باز والألباني وابن عثيمين وربيع بن هادي والفوزان ومقبل بن هادي وغيرهم رحم الله الأموات وحفظ الأحياء في إنكارهم أفعال هؤلاء وفي تحذيرهم منهم ومن معتقدهم ومنهجهم. فأسمعهم كلام هؤلاء العلماء في إنكار الثورات والمظاهرات والخروج، وفي إنكار الفتن التي أوقعهم فيها هؤلاء، وفي وأسمعهم تحذيرهم من بعض رموزهم بالاسم، وأسمعهم تحذير العلماء من حزب الإخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ والدعوة ومن غيرهما من الأحزاب التي فرقت المسلمين وخالفت السنة. فلعل الله أن يشرح صدورهم أن يتبين لهم الحق. حاول ولا تيأس ولا تعجز ولو بالتدريج، ولك أن تستخدم المضاراة أحيانا معهم حتى أن يتبين لهم الأمر. لا أقول الكذب، لا تكذب، لكن ممكن أن تداريهم، والمضاراة كما عرفها العلماء هي معاشرة الفاسق مع عدم إظهار الرضا بفسقه، معاشرة الفاسق باللين ويعني بدون أن تظهر الرضا بما هو عليه من مخالفة أو فسق، هذا إذا اضطررت إليها. وأنت بلا شك يعني لا طاعة لهم، لأن لا تطيعهم في مسألة ترك الصلاة، ولكن كما ذكرت حاول أن تترفق بهم في بيان الأمر، وأن صلاتك وأن طاعتك لله ليست من الإرهاب وليست من منهج الخوارج، بل إن صلاتك وطاعتك لله هي التي تحفظك بحفظ الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. وأسأل الله أن يشرح صدورهم وأن يهديهم لك وأن يعني يوفقك إلى حسن نصحهم ومضاراتهم. تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل تعرفون مركز الإبانة وتنصحون بالدراسة هناك؟ فإن كثيرا من الإخوة يحذرون من هذا المركز، وجزاكم الله خيرا. والله أنا ما أعرف عن مركز الإبانة كما قلت قبل هذا مرارا إلا خيرا، وأن القائمين عليه على قدر ما يستطيعون يقيمون السنة ويحرصون على انتقاء المدرسين الذين هم على معتقد أهل السنة، وإن كان هناك خلل فينصحون. ونقول لهؤلاء الذين يحذرون منهم لماذا؟ هاتوا لنا برهانكم، هاتوا لنا البدع التي عندهم، هاتوا لنا المخالفات الواضحة التي يقعون فيها عن تعمد، قد يقع تقع مخالفات عن تقصير، عن جهل أحيانا، عن عدم انتباه، مما لا يخلو منه مكان من الأماكن. هذا الذي أعرفه عن المركز والله أعلم. كلام غير واضح. لا إله إلا الله، نعم المستعان. ولا أخشى أن يكون رشوة، أخشى أن يكون رشوة. إن كانت الرشوة كما عرف العلماء هي دفع مال لأخذ حق ليس من حقك، أنت تدفع مالا لأخذ حق ليس لك. أما من اضطر إلى دفع مال لأخذ حق له لم يتمكن أن يأخذه إلا بهذه الوسيلة، فالإثم على الآخذ. ولكن أنا يعني أخشى أن يكون ما ذكرت يدخل في الرشوة. نعم تفضل. وإذا كان السائل ليس خبيرا بمسالك ما يحدث في سوق المزايدة، ولا يجزم أنه موافق للشرع لعدم العلم التام، فهل عليه قبل أن يشارك في المزايدة أن يتعلم باب البيوع أولا، علما أن الأخ السائل لا يحسن العربية؟ والله إن استطاع أن يتعلم فليتعلم بلا شك، إنه صار متعينا عليه هذا الأمر، كالذي يخرج الزكاة عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. ولا يعني هذا أن يكون متخصصا فيها، لكن أقل ما يقال يعرف الحلال والحرام فيها، وإن لم يتمكن من التعلم يسأل غيره من العلماء. إن لم يستطع هذا ولا ذاك فالأول أن يبتعد عن هذا حتى يتعلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.